حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اضحك للدنيا هتشوف جمالها ويحلى العمر ليك، ارسم احلام وامشي لقدام، بكره الحلو بايديك، اول ما الفرحه تنتهى عليك اجري وسجل حضور، افتح شبابيك حياتك في ثانية هيدخل منها نور، نور يملأ قلوبنا فرح ومحبة نقرب من البعيد، نور شمس نشوفه أول ما نصحى ونبدأ يوم جديد، نور غنوة ولما تسمع كلامها بتلمس حاجة فيك، نور ضحكة صافية مع لمة حلوة وناس غاليين عليك. ما تستناش كتير، في حاجات اوقات بتبان بسيطة بيبقى قدمها خير، وخلاص فاضل على الحلم خطوة ما تخليش بين كسور، افتح شبابك حياتك في ثانية هيدخل منها نور، نور يملأ قلوبنا فرح ومحبة نقرب من البعيد، أول ما نصحى ونبدأ يوم جديد، نور غنوة ولما تسمع كلامها بتلمس حاجة فيك، نور ضحكة صافية معلمة حلوة. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.